بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم يا الله. أهلا بكم أخواني إلى حلقة جديدة من بودكاست العراق، الحلقة 15. هذه الحلقة بعنوان التضليل وخلط الأوراق وقتا ممتعا. قال تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي آية أخرى يقول تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الناس إذن على نوعين: الأول هو الذي يخلط الأشياء، والثاني هو الذي يخلط الأعمال بما فيها النوايا والدوافع والأفكار، وكلاهما يهدف إلى خلط الأمور أو ما يسمى بخلط الأوراق ليضلل الناس ويتصيد بالماء العكر، وبالتالي يضيع الحقائق للحيلولة دون فرز الأمور. والخلط هنا هو بغي وعدوان، أوله وآخره ووسطه. ومن أسلحة هذا النوع من الناس التعميم والتهرب من الحوار من خلال إدخال عنوان بآخر، بالإضافة إلى سلاح الغش الذي يلجأ إليه كلما وجد نفسه في زاوية حرجة لا يتمكن من الهرب منها. والخلطاء تارة يخلطون حقا وباطلا لتضيع الأمر على الناس، وتارة يخلطون حقا وشبهة لتبليل أفعالهم المنحرفة وأعمالهم الخطأ، كما كان يفعل معاوية مع أهل الشام على حد وصف أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمش عليهم الخبر، أي أبهمه عليهم وجعله مظلما. وثالثة يخلطون الرؤية ليشوشون على الحقائق، ورابعة يخلطون الحدث أو الواقع والخبر بالتفسير والتحليل لتضليل الرأي العام كذلك، وخامسة يخلطون ليجاملون، وهؤلاء من أخطر الخلطاء في رأيي. والنوع الثاني من الخلط يتجلى كثيرا عند المسؤول، فتراه يلجأ إلى آية متشابهة أو رواية حمالة أوجه لتبرير أفعاله الشنيعة، خاصة ما يخص حقوق الناس والمال العام، فيخلط مثلا بين مفهوم الهدية والرشوة لشرعنة سرقة المال العام والتعدي على حقوق الناس، وهي الطريقة القديمة الجديدة التي ظل يستخدمها المسؤول، خاصة إذا كان مناسبة هذا الحديث هو ما ظهر اليوم أمامي في الفيسبوك من مقال ربما هو منقول لأحد أصدقائي، يقول فيه: بعد أن سلم، يقول: كان لي ضابط من أهالي كذا محافظة، وقبل 5 سنوات رأيته منزعجا جدا، فقلت له: ماذا بك؟ قال: اليوم كنت في وزارة الدفاع ورأيت ضابط برتبة لواء من أحد الطوائف الأخرى، وكان هذا اللواء في نفس الوحدة التي كنت أعمل فيها بالجيش السابق. بمعنى والقول لي هذا أن الضابط كان من ضابطا كبيرا في الجيش السابق، واليوم في وزارة الدفاع، ومعلوم لمن تتبع وزارة الدفاع، يتابع صديقي وكان برتبة صغيرة وهو آمر سريتي آنذاك، وكان يجمعنا نحن ضباط برتبة ملازم ثاني ويقول: أنتم الشيعة مال لطم وممشى للحسين ومال مسؤولية. والآن وجدته قائدا في وزارة الدفاع، قائدا في وزارة الدفاع، أكرر قائدا في وزارة الدفاع. وأنا أيضا انزعجت يتابع صديقي في حينها، وأن الآن والله أيقنت وتأكدت بأن كلامه في قمة الصواب، استغفر الله رب العالمين. يتابع صديقي: تعرض البلد إلى هجمة من داعش تكاد تحرق الأرض وما فيها لولا الفتوى المباركة. أكرر، يقول لولا الفتوى المباركة. إلى هنا أكتفي بمقال صاحبي لأنه باقي المقال لا يهمني، وهنا أود أن أناقشه نقاش أخ ومحب لا مبغض. أقول له: مع انسياقك مع عواطفك لا مع عقلك، وأنك لم تنظر أبعد من أرنبة أنفك، وللأسف أنك تغاضيت عن حقائق مهمة. إن اتهام أمة كاملة في العراق يبلغ تعدادها ما لا يقل عن ثلثي سكان العراق أو ثلاثة أربعة، إنها أمة لطم وفساد هو عين الظلم والإجحاف. أولا، هل الدولة العراقية الشيعية؟ الجواب لا، فهي للكل. اثنين، هل الحكومة الشيعية؟ الجواب لا، وهنا اسمحوا لي أن أسهب في الرد وتحملوني قليلا. من هو الشيعي؟ هل هم الثلة القليلة الذين كانوا يدعون شيعة علي في صدر الإسلام، أبا ذر وعمار وغيره من الشيعة، أم هم عامة من يعتنق المذهب الشيعي؟ وهل هم سادسة الفساد أو مراجع الدين العظام؟ ولو ذهبنا أبعد من هذا، من يمثل المذهب الآن، ساسة الفساد أم مراجع الدين العظام؟ بمعنى أنك يا صاحبي حكمت على أمة كاملة بالفساد وأنها لا تصلح لشيء إلا اللطم والمشي، مع أنك لا تعرف ولا تعلم من هو الشيعي الحقيقي ومن هو القائد الحقيقي، هل هو المرجع أم السياسي الفاسد، وأنك حملت أمة كاملة فساد ثلة فاسدة. وبذات السياق ولو سلمنا جدلا أن من يخضمون مال الله خضم الإبل لنبتة الربيع، وصار بينهم مال الله دولا وعباده خولا، هم من يمثل الشيعة والتشيع وليس عامة الشيعة ولا مراجع الدين العظام، لو سلمنا لأغراض النقاش بذلك، هل هم لوحدهم أم أن غيرهم أيضا يحتل المراكز مهمة وكانوا سببا من أسباب انهيار العراق الحديث، حقدا وبغضا لاسم الشيعة والتشيع وتأسيسا على ذلك؟ كيف وصل هذا القائد إلى وزارة الدفاع؟ أليس لأنها حكومته أيضا؟ يقول لولا الفتوى المباركة: أليس من أفتى بالجهاد الكفائي هو من أعاظم قادة الشيعة، أم أنك ترى أنه ليس كذلك؟ أليس هذه هي القيادة الحقيقية، أم أن الفاسد والنزيه والمتعفف والذي يعيش في بيت لا يملكه قد ترك الدنيا خلف ظهره القائد العظيم لحشود النصر تراه غير ذلك؟ مالك كيف تحكم؟ أنت تقول أن لا قادة للشيعة وهذا هو القائد الحقيقي، فكيف تحكم وتقسم بأن كلامه صواب وأنت لا تعلم الحقيقة ولم تمحصها؟ ماذا نسمي مثل هذه المنشورات؟ هل هي جلد للذات؟ هل هي تخلف؟ هل هي حملة إعلامية يشارك فيها من هم محسوبون علينا؟ أم هو غباء وجهل؟ أم هو خلط للأوراق؟ أم هو إثارة للمجتمع لموضوع لا يخص المجتمع بل يخص ثلة قليلة منهم محسوبون عليهم وهم وأعمالهم مستنكرة ويحتجون أسبوعيا عليها ويعملون على تغييرهم وإزالتهم؟ الذين وصفهم بأنهم لا يصلحون إلا للمشي واللطم هزموا أكبر قوة طاغوتية إرهابية بعد داعش، هولاك العصر، أم أنه نسي ذلك؟